قوله تعالى: قل أأنبئكم أفأنبئكم رؤوف وقفا لحمزة. لنأخذ مثال عليها واحد بكفي اللي هو قل أنبئكم. قل أنبئكم فيها ثلاث همزات. أنبئكم الهمزة الأولى في أول الكلمة وقبلها ساكن بكلمة قل. الهمزة الثانية همزة متوسطة بزائد لأن أصلها أنبئكم ودخلت عليها همزة الاستفهام فصارت أنبئكم. والهمزة الثالثة من وسط الكلمة وهي همزة أنبئو بئوكم، هذه الهمزة التي هي مضمومة مسبوقة بكسر، فصار عندنا ثلاث همزات. الهمزة الأولى نقف عليها إما بالنقل وإما بالتحقيق وإما بالسكت، بالنسبة لي يعني هذا مجمل أوجه حمزة، وإلا فهذا الموضوع له تفريع. يعني هل يعني مثلا خلاد لا يسكت على قل نعم، بينما يسكت عليها خلف عن حمزة. الهمزة الثانية متوسط بزائد، ونحن نعلم أن المتوسط بزائد فيه وجهان تحقيق والتسهيل. الهمزة الثالثة هي فيها التسهيل القياسي اللي هو تسهيل، وفيها مذهب الأخفش لأنه هي مضمومة مسبوقة بكسر فيبدلها بياء مضمومة. فصار عندنا يعني إذا قلنا قل آ قل آ هذه فيها إما النقل قل أ وإما التحقيق قل آ وإما السكت قل آ. الهمزة الثانية فيها متوسط بزائد إما التسهيل وإما التحقيق، والهمزة الثالثة إما التسهيل وإما الإبدال، فصار ثلاثة ضرب اثنين ضرب اثنين، ثلاثة ضرب اثنين ستة، ستة ضرب اثنين 12. فمجموع الأوجه العقلية الناتجة من الضرب الحسابي في هذه الكلمة لحمزة وقفا أو لخلف عن حمزة بالأحرى وقفا 12 وجها. ذكر الأئمة أن هناك وجهين منها يمتنعان، وهو نقل الهمزة الأولى مع تسهيل الهمزة الثانية مع التسهيل والإبدال في الهمزة الثالثة، وجهين يمتنعان ويبقى 10 أوجه جائزة. الأوجه الجائزة العشرة: الأول النقل الأولى مع تسهيل الثانية مع تسهيل الثالثة، هكذا قوله نبهوكم، أعيد قوله نبهوكم، الأولى منقولة الثانية والثالثة مسهلتين. الوجه الثاني مثله لكن الثانية الوجه الهمزة الأخيرة مبدلة، قوله نبيكم، فيكون النطق بياء مضمومة، قوله نبيكم، انتهينا من الوجهين هذول. الوجه اللي بعده تحقيق الأولى وتحقيق الثانية وتسهيل الثالثة، قل أنبيكم، الرابع مثله لكن مع إبدال الأخيرة، قل أنبيكم، هيك انتهينا من أربعة. اللي بعده تحقيق الأولى مع تسهيل الثانية مع التسهيل والإبدال في الثالثة، هكذا قل أنبئكم، الوجه اللي بعده قل أنبئكم، نعم بهذا نكون قد انتهينا من أوجه التحقيق وقبل النقل. بقي عندي أربع أوجه للسكت، نسكت على الأولى ونفعل كما فعلنا في السابقة، هكذا قبل الأولى بدنا نسكت، قل أنبئكم، قل أنبئكم، الآن سنسكت مع التسهيل، قل أنبئكم، قل أنبئكم، الآن الوجهان الأخيران التسهيل في الثانية والثالثة مع السكت ومع الإبدال أيضا، قل أنبئكم، قل أنبئكم، فصار مجموع الأوجه المنطوقة 10 وامتنع الوجهان اللذان ذكرناهما في الأول. هذا كله من فعل العرب. يعني هنا كثيرا ما يسأل الشباب، يعني يا أخي أيعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلس الصحابة هكذا فصار يقول اقرأوا كذا واقرأوا كذا؟ نقول له يا أخي ربنا قال بلسان عربي مبين، هذا هو اللسان العربي، وهذا ما رواه حمزة رحمه الله بسنده إلى عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة من العرب الأقحاح الذين قال زكى رسول الله قراءتهم بقوله: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، ابن أم عبد الذي هو سيدنا عبد الله بن مسعود. فهذا من فعل العرب، العرب كانوا يستثقلون حرف الهمزة، فكانوا يكثرون من التغيير فيه، تارة يغيرونه بالإبدال، وتارة يغيرونه بالتسهيل، وتارة يغيرونه بالحذف، وتارة يغيرونه بالنقل، فتفننوا في التخلص من شدة الهمزة. نعم.